المصنف رحمه الله تعالى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، واحسنها ان من نبأ الله بخبر الكمال ان امره ان يبلغ غيره فهو نبي رسول، وان لم يامره ان يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول اخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أهم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، الرسالة أهم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعلى السنه لهم فيه. قول الشارح رحمه الله: فذكروا فروقا بين النبي والرسول. ذكروا كثيرا يعني من اهل العلم، ذكروا بدا يفرق الفرق بين النبي والرسول، وذلك انهم جاءت متعاطفه في قول الله تبارك وتعالى: وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا رسول الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيه. فمن نبي ولا رسول، فالعطف كما يقولون يقصد المغايره، يعني العطف يقصد المغايره، فان هذا غير هذا. جاء مثلا في ذكر آدم لما سئل النبي عن آدم فقال نبي مخلص، وفي ذكر نوح قال أول رسول إلى أرسل إلى أهل الأرض، فظهر أن هناك فروق بين النبي والرسول، فإن آدم أطلق عليه بأنه نبي مكلم، وأن نوح عليه السلام أطلق عليه بأنه رسول، أنك أول رسول أرسل أرضه، فأول رسول أفاد هذا بأن آدم لا ينبغي أن يسمى رسول، وإنما يطلق عليه نبي، فإذا النبي غير رسول أصبح هنا النبي غير رسول لهذا. إذا ما الجامع بين النبي والرسول؟ فقالوا ذكروا فروق في هذا، أن هذا أمر مختلف عن هذا، النبي مختلف عن الرسول. رجح هنا الشارع أن أحسن يعني هذه الفروق أن من نبأه الله بخبر السماء، أولا أن النبي أصله النبي، النبي من النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، فالنبي هنا اسم مفعول يعني المنبأ، المنبأ بالأخبار العظيمة، الأخبار العظيمة اللي هي الأخبار التي أتت من الله تبارك وتعالى، وهذه الأخبار التي يمكنها الله تبارك وتعالى هي أخبار عظيمة. أما تتكلم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، النبأ العظيم الخبر العظيم هو تحديد هذا النبي يوم القيامة، جاروا هذا القرآن، القرآن هو النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، قل هو نبأ عظيم هذا القرآن نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، لأنه جاء بهذه الأخبار العظيمة التي تضمنها من تعريف الله تبارك وتعالى وغيره وملائكته وهذه الأمور العظيمة التي ستكون بعد ذلك. فالنبي اللي هو المنبأ هو الشخص الذي اختاره الله تبارك وتعالى ليخبره بهذه الأخبار العظيمة الكبرى، فهو المنبأ من نبأه الله بخبر السماء. أما الرسول فهو المرسل، فهو المرسل من الرسالة الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى رسالة ويرسله بها، فهذا معنى النبي ومعنى الرسول. فقال هنا لأحسن الفروق أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. هذا الذي رجحه هنا المؤلف من أقوال الناس، وهو أنه الفرق هو أن هذا كلاهما منبأ بالأخبار العظيمة، لكن النبي أمر لم يؤمر بتبليغ هذا الذي نبأه، والرسول أمر بتبليغ هذا الذي نبأه، فالصحيح أن هذا الفرق ليس صحيح. صحيح أن هذا الفرق ليس صحيح. فللنبي كذلك هو مأمور بأن يعلم وأن يخبر بالأخبار التي يعني أمر بها. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبلغ أحد شيء إلا أن يكون أمر الله خص الناس ولم يأمره ببلاغه. بل أصلا غير النبي والرسول ممن حمل علما يجب عليه تبليغه ونشره والقيام به، هذا فضل عن كل نبي ورسول. وكل من تحمل علم من علم هذا الدين يجب عليه أن يبلغه وأن يقوم به وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فكيف يكون النبي المخبر بالأخبار العظيمة لا يكون عليه أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا تبليغ يعني ما أمر به، فضل عن مجرد التبليغ أن يبلغ إيه هذا؟ مستحيل أن يكون هذا، يعني لا يمكن أن يكون هذا أن يقر على أن الله تبارك وتعالى ينبئه ولا يكون ملزم بأن يخبر أحدا وبما نبأه الله تبارك وتعالى ولا يأمره ولا يكون مأمور بأمر ولا مأمور بأمر. فالحال أن حتى أتباع الأنبياء وأتباع الرسل مأمورون بأن يبلغوا ما تحملوه من العلم، أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. هذا ليس بالصحيح. بالشكل هذا طبعا يكون هو يتم كلامه يقول في الرسول بأن هذا يكون أخص من النبي، يعني تكون النبي النبوة اسمعه، فكل رسول يصبح نبي لأن الرسول قد نبأه الله تبارك، هل كل منبي، لكن هذا يخص بأنه يبلغ وهذا ما يبلغ، فكل رسول النبي فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة. إذا الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. عام من جهة نفسها أنه هو عليه بلاغ وهو كذلك نبي. صحيح أن الفرق بين النبي والرسول هو أن الأنبياء قد كانوا في بني إسرائيل يقومون مقام العلماء في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. الأنبياء كانوا يسوسونهم، يسوسونهم يعني أنهم يقومون فيهم بمقام الحكم، يتولون سياسة الأمة، سياسة بني إسرائيل، سياستهم يعني قيادتهم، فالأمر لهم مسلم إليهم، فهم يقومون مقام العلماء والأمراء في هذه الأمة. الرسول ليس بعده النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قيل علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فعلماء الأمة، علماء أمة محمد مثل مقامهم مثل قيام أنبياء بني إسرائيل. فأنبياء بني إسرائيل مثلا من هؤلاء أنبياء يوسف عليه السلام، هذا ابن يعقوب ونبي، وعندنا كذلك كان من أنبياء بني إسرائيل مثلا داود وسليمان، وهم أنبياء يوحى إليه. أيوب عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، هذو أنبياء. فيه هل في أنبياء من غيرهم؟ محتمل، مثل ما قيل في الخضر فإنه لم يكن من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. ولذلك لما أتاه موسى يتعلم منهم، لما أوحى الله لموسى إن لي يعني عبدا في مجمع البحرين وأعلمه، جاء في الحديث أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فقيل له يعني يا موسى، قال هو نسر، هل في الأرض من هو أعلم، الأرض الآن في من هو أعلم؟ فقال لا، ولم يستكن على حسب علمه أنه ليس الأرض، يعني رسول مبلغ برسالة محمل هذا كفله، فقال لا. فقال له الله تبارك وتعالى، أوحى الله له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم، في لي عبد يجمع البحرين هو أعلمه. فقال أي رب أرني، فقال له خذ حوتا في مكتن فإذا فقدته قسم، خذ حوت معك في مكتب، مكتب هو بس مختص، فإذا فقدت هذا الحوت فتم خصص الفضل. فأخذ فتاة يوشع المنون ثم ذهب، وقص الله تبارك وتعالى قصته في القرآن، وأنه بعد ذلك أتوا إلى صخرة فنام عندها، ثم قام، وفي أثناء نوم موسى خرج الحوت من الجبيل هذا وقفز إلى البحر، وترك محل جريته مثل الطائر. تعجب يعني يوشع، ولم لما قام موسى من نومه ذهب، ثم قال له آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. فظن أنه يريد يعني من الغداء أنه يعني يطبخ السمك اللي معه، فقال له ورأيك إذا وجدنا أنا الصخرة والهب فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال قفز واتخذ سبيله في البحر عجبا، اللي هو انه يعني الجرية بتاعته تركها من صفات، فقال ذلك ما كنا نريد، هذا الذي كنا نريده وخرجنا من أجله. فرجع أرتدى، فلما رجعوا الصخرة مرة ثانية وجدوا الخضر موجود، فقال له موسى سلم عليهم السلام عليكم، فقال له وأنا بأرضك السلام، فقال له أنا موسى، فقال له موسى بني إسرائيل، قال نعم، فقال له موسى بعد ذلك أنا أريد أن أريد أن يعني أن يعني أترك، قال أن تعلمني مما علمك رشدا. الشاهد أنه قال له موسى بني إسرائيل، فموسى رسول بني إسرائيل، وهذا كان على علم، وتبين بعد ذلك أن العلم الذي هو عليه موسى كان لا يعلمه، لأن الله أطلعه على أمور كثيرة من أمور الغيب ما كان موسى يطلع عليه. فالأنبياء ممكن يطلعهم الله تبارك وتعالى على بعض أمور الغيب الإضافي، مش الغيب المطلق اللي هو يكون بعد، وأحيانا على بعض هذا الغيب المطلق الذي يعلمه إلا الله تبارك وتعالى مما يحصل مثلا في الغد، وأحيانا الغيب الإضافي، كما مثلا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يعلم بعضهم الغيب الإضافي، يقول هذا فلان اللي جاي هو فلان، وهذا ترك بيته على هذا النحو، وهذا أنت يا العباس قلت لامرأتك كذا، ولكل صفوان أنت قلت لفلان كذا وكذا، من هذا الغيب الإضافي. وكما كان يوسف عليه السلام قال لصاحب السجن ونبيكم بما تأكلون وتدخلون في بيوتكم، فكلهم تأكلون كذا وتدخل انت في بيتك مخبي كذا وانت في بيتك مخبي كذا، فيعلم هذا من غير الإضافة. الشاهد أن موسى عليه السلام هذا كثير من هذا الغيب الإضافي ما كان يعلم، فما كان يعلم مثلا مثل ما علم الخضر بأن هذه السفينة ستنتصب، وأن هذا الغلام هذا من غيب المؤيد أنه هذا سيكون لو بقي لو كبر سيكون كافرا، وأن هذا الجدار في قرية ما يعرف أهلها ولا قدروا يوصلوا لأحد حتى ما وجد واحد ضيفهم، حتى إذا أتى أهل قرية من الصفعة ما أهلها فأبوا أن يضيفوهم، طبعا هذا أنهم ما كانوا يعرفون أحد قط فيهم، لا الخضر ولا موسى يعرف فيها أحد أنهم يعني ينزلوا عنده بيت، ولكن الخضر شاف جدار وبناه عدى الوضع يده عنده فأقامه، فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجر، ثم أخبره بعد ذلك قال له الجدار هذا تحت كنز، فكون يدخل القرية لا يعرفه ولا يعرف أحد فيها، ويعرف أن هذا الجدار وأن هذا الجدار تحت كنز لما علمه الله تبارك وتعالى، لذلك قال له بعد ذلك الخضر إني على علم من علم الله علمني لا تعلمون، وأنت على علم من علم الله علمته لا أعلمون، فكن على علم من علم الله علمه إياه، ومن هذا العلم أن علمه بعض الغيب الإضافي بل بعض الغيب المستقبلي، إذن هو نبي منبأ بأخبار عظيمة، لكنه نبي في غير بني إسرائيل مو مرسل لبني إسرائيل. فالشاهد القول يعني بنو إسرائيل كانت فيهم أنبياء وفيهم رسل، الرسل الذين في بني إسرائيل رسل، ففي بني إسرائيل في موسى هذا رسول وهو نبي، وعيسى رسول ونبي، وقيل ان الفرق بين النبي والرسول ان النبي انما يكون على شريعه سابقه من حيث الشراء، يسير على شريعه سابقه يتبع رسول قبله ويطبق هذه الشريعه، وطبعا هو مامور بالعلم والتعليم والامر بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى: ان ترى الملائكه من بني اسرائيل بعد موسى ادخلوا نبي لهم لنبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهو الذي يعين القائد ويعين ملك علشان يقودهم الى القتال. قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا؟ فطبعا هذا يكون هو يعني هذا النبي هو الذي ياتيه الوحي ويخبره الله. فقال لهم: ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مش عارف هو ان الله قد بعث لكم طالوت لانه نبي، فالله اختار له، اختار ان يكون طالوت هو الذي يولى عليه. فالنبي هو يعني في بني اسرائيل بمقام العالم في هذه الأمة أو العلماء في هذه الأمة في مقام الأنبياء الذين يكون في بني إسرائيل. فالنبي يحكم شريعة يعني بشريعة من قبله من الرسل ولا يكون مستقل. أما إذا كان يرسل الله تبارك وتعالى رسول إلى قوم مخصوصين وليست هناك شريعة يسير عليها فهذا رسول، مثل هود وصالح هو رسل وأنبياء، طبعا هم رسل وأنبياء فهم رسل، كما ذكر الله في سورة الشعراء فقال: كذبت قوم نوح المرسلين. وهو رسول واحد اللي هو نوح هذا رسول. وقال: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. فهذا رسول، رسول رسول فهو رسول ونبي. أما الأنبياء فهم يعني الذين اختصوا في بني إسرائيل وكانوا كما ذكرنا لمثالك علماء هذه الأمة. هذا هو الصحيح في الفرق بين النبي والرسول. أما أن يكون النبي هو الذي يعني لم أوحي إليه برسالة لم يؤمر بتبليغها، في أحد ممن يحمل علم قدر أن يكون النبي لا يؤمر بتبليغ وتعليم ما يعلمه من العلم. نعم. وارسال الرسل اعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نعم، هذه الفكره الثانيه بعد ما ذكر الفرق بين النبي والرسول ذكر فكره وان كان يعني قد استقرها جدا، وهي موضوع عظيم اللي هو ان ارسال الرسل من اعظم نعم الله تبارك وتعالى على خلقه. وذلك ان الرسل الله تبارك وتعالى يعني يختارهم لإبلاغ الخلق رسالة الله تبارك وتعالى، يرشدوهم إلى طريق المستقيم الطريق الذي يحبه الله، يعلموهم لماذا خلقهم الله ولماذا كانوا في هذه الأرض، ما وجدهم وما هو الطريق لبلوغ الجنة التي يعني أعدها الله تبارك وتعالى لأهل من ولد كان فيها أبوهم يوما ما فيها، وأخبره الله تبارك وتعالى بأنه لن يعود إليها إلا من اختبر وابتلي في هذا الأرض اختبار ينجح فيه يقوم فيه فيرجع مرة ثانية إلى هذه الجنة، وأن من رفض في هذا الاختبار ومن لم يقم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه واستقر وعاند ولم يؤمن باليوم الآخر فإن مآله بعد ذلك إلى النار. فهذا إخبار النبأ العظيم أعظم شيء اللي هو المآل والمؤدى الذي سيؤول إليه الناس لوحده. فعدم الإخبار بهذا هذا معناه يعني يكون يحصل هناك أكبر ضرر ممكن يحصل على الإنسان. ثم إن الله تبارك وتعالى يرسل هؤلاء الأنبياء والرسل يعلم الناس الطريق القويم في هذه الحياة كل شيء، بدءا من يعني الأمور البسيطة كيف يتطهرون، ايش الواجب عليه الطهر، كيف ان هذه الاظافر تقص وهذا الشارب يحب وهذه اللحية تعفى وهذه البراجم يجب أن تغسل وهذا الشعر الزائد يجب أن وأنه كيف يستر عورته هذا الأمر بستر العورة كيف يتناول ما يتناوله في كل هذه الدنيا في طرق الكسب كيف يكسب كيف ينفق كيف ينفق كيف يتعامل مع كل من حوله من الوالدين من كذا كيف يتزوج كيف تكون أحكام يعني هذا الزواج تشريع كامل ليعيش الإنسان في هذه الحياة على أفضل أنواع يعني الأخلاق يعني على أفضل الأخلاق وأسماها وأحسنها وأطهرها ويحافظ على مقومات الحياة كلها من الدين والعقل والدم والعرض والمال والنسل فهذا ولنت للإنسان بعقله أن يصل بدون هذه الهداية إلى هذا العقل فإننا نشاهد أن الذين حرموا هذا يعني حتى الأمور الظاهر ضررها مثل إطالة الأظفار وملابسة النجاسات لا يعرفونها فضلا عما هو غير ذلك من اتباع الشهوات والزنا والغواصة والقذارة والظلم والتناهب والتناحض إذا خلي بين الإنسان ممكن الإنسان هذا يكون حط من أنواع الحيوانات فإن الحيوانات كذلك هداها الله تبارك وتعالى إلى طرق معايشها وطرق أمورها هداها الله تبارك وتعالى وقد يكون بينها من التنظيم وكذا وكذا بالهداية مثل مثلا مملكة النحل مملكة النمل مملكة غيرها تجد أنه قام بينها من النظام وطرق المعايش وطرق الحفاظ على حياتها أمور عظيمة لكن الإنسان أسوأ من هذا الكلام الإنسان إذا خلي عن هذه الرسالة يكون أسوأ من أي مجتمع حيواني ممكن يكون بس فإنه يحصل في هذا المجتمع كل أنواع الفساد وهذا عقل الإنسان يؤديه إلى هذا كما هو مشاهد من حياة الكفار الذين يرفضون دين الله تبارك وتعالى وشريعته يتحولون إلى أسوأ من الحيوانات في حياتهم ومعاشهم وأخلاقهم وترفيههم وفساد كل ما يعني تحت أيديهم فالإنسان بعقله لا يهتدي إلى ما يصلحه يعني في هذه الحياة فضلا عن يهتدي كذلك إلى ما يؤهله بذمة الله تبارك وتعالى بل يعيش الإنسان إذا كان خلي عن هذه الرسالة كما هو مشاهد إن يظن أنه موجود في هذه الأرض لا هذا هذا الخالق العظيم الذي خلق هذه السماء والأرض ما له هدف ما له غاية وإنما أقول لك الآن ثم يقول الآن في هذه الجاهلية الحاضرة هذه إنه يعني الإنسان سيد هذا الكون أن السيادة له أنه له أن يختار طريق الذي يعيش بها وأن الحلال ما يحله والحرام هو ما يحرمه لنفسه وأنه لا يجوز أن تتدخل أي سلطة أخرى لتفرض على الإنسان نمط الحياة الذي يريد ونمط السلوك الذي يريده وأن التشريع والعمل هو الإنسان إذا من الذي خلق هذا الكون العظيم هذا هل يمكن أن يكون خلاه على هذا النحو وتركه سدى وعادة وترك هذا الإنسان يفسد فيه يقتل ويفعل ويفعل ثم لا يكون هناك يعني لا عقوبة ولا حساب هذا أسوأ شيء هذا اتهام لهذا الخالق بأنه يعني اتهام له بالسفة وبالجهل وبأنه خلق هذا الخلق عمل تأسفه فالإنسان يظلم لو أنه لم يهديه الله تبارك وتعالى إلى طريق الحق معناه يظلم بشيء مبين فإرسال الرسل من أعظم نعم الله تبارك وتعالى لأن هداية لهم إلى طريق الرب صلاة الله المستقيم تعريف لهم رب هو أعظم يعني الوجود وجود الرب سبحانه وتعالى وأنه الرب الإله الحكيم القادر القوي الذي خلق هذا العالم فالرسل يهدون العباد إلى الله إلى معرفة إلههم ومعرفتهم وربهم سبحانه وتعالى وما يريد لهم وما يصلحهم وما لا يصلحهم قال المؤلف بعد ذلك ان من يعني من اعظم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك انه اولا يعني اعظم الرسل لان الله تبارك وتعالى ارسله الى الناس اجمعين، ورسالته نوره عمت كل من حمد كما قال الله عز وجل يا ايها النبي ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اعظم من الشمس واعظم من القمر السراج اضاء الشمس كلها كله. وقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. طبعا يستفيد بهذه الرحمه من يعلمها انها رحمه وان ياخذ بها، لكن من كفر بهذا الرسول وسبه وشتمه وعابه خرج عن هذه الرحمه، فهو رحمه جائزه لكنه رفضها. اقول هذا لان بعض الناس تفهم هذه الايه على غير مؤداه، وان النبي ارسل رحمه للعالمين بانها رحمته قد نالت كل احد وجوبا، وبالتالي انه لا دخول لاحد النار، وان سواء يعني من كفر به ومن امن به. الجواب لا، النبي رحمه للعالمين، ولكنه من ياخذ هذه الرحمه من العالمين ويؤمن به ويتبع دينه فقد نال هذه الرحمه. أما من كفر بهذا الرسول وسبه وشتمه وعابه وخرج عن هذا فهذا رفض هذا الرحمة لا تنال، بل هو نثم عليه، بل يكون هذا نثم عليه. بس مثل القرآن، الله جعل القرآن رحمة، بس رحمة للمؤمنين، لكن على الكفار يرجع عليه كما قال جل وعلا عليهم عامة، فالقرآن عليهم عامة، القرآن ما نهتدي به، فهو لذلك ليس رحمة لهم. القرآن رحمة لعباد الله، فهو رحمة من الله تبارك وتعالى، لكن لا تنال إلا من آمن به. كما أن الرسول رحمة للعالمين، ولكن هذه الرحمة لا تنال ولا يأخذها إلا من آمن به، فمن آمن بالرسول رحمه الله تبارك وتعالى. فهنا ينبغي أن يعني نعرف هذه الآية، أن كثيرا من الناس يظن أن رحمة النبي قد نالت كل أحد. نعم نالت كل أحد بلا، لكن أخذا وانتفاعا بس، إنما هي في أهل الإيمان. طيب هيجي بقى ختم النبوة، ختم النبوة شوية لا معقول شوية لا قوله وإنه خاتم الأنبياء. قال الشارح رحمه الله قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناءه وترك منه موضع نبيه فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بالبنيان وختم بالرسل. أخرجه الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يلح الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبي. هذه المسألة يعني مسألة مهمة كثيرة، وخاصة لنا لمن يعيش في أزماننا، وهو الإيمان بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي. أما النصوص التي تبين أن الله تبارك وتعالى قد ختم بالأنبياء هذه النصوص التي ذكرها يعني الشارع رحمه الله. طبعا العبارة الأولى عبارة الإمام الصحابي وأنه خاتم الأنبياء يعني يجب اعتقادها، ويجب على كل مسلم ان يعتقد ان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو اخر نبي الى اهل الارض قبل قيام الساعة، وانه على مستوى وشرفها الاعظم كما قال تبارك وتعالى فجاء اشرافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة، خلق هو المنذر الاخير من الله تبارك وتعالى الى الناس قبل قيام الساعة. وقال بعثت وانا من ساعتك هاتين، وجمع بين اسواي والبدع الوسطى، يعني انه متلازم لها، ما في شيء، ما في احد بينه وبين ساعه صلوات الله وسلامه عليه. والنص على هذا في القران وفي الاحاديث الكبيره، فمن القران قول الله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم المؤمنين، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم المؤمنين. وكذلك الاحاديث الكثيره التي سمعنا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبي قال انا العاقل، في الاخر فلا نبي بعد. وهذا امر مجمع عليه، يعني هذه عقيده لم يخالف فيها يعني عامه اهل الاسلام، ولكن خلف فيها بعد ذلك، خلف فيها من كذابين ادعوا النبوه كثيرون، وقد اخبر النبي بانه سياتي كذابون كثيرون يدعون النبوه. فدعا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب، ودعا الأسود العنسي، وكان هذا في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ودعا بعده أنبياء كثيرون في المختار بن أبي عبيد الله السقفي، وأنبياء كثيرون في عهود الإسلام المتعارف. ولكن كان من أخطر الدعوات التي كان لها بعد ذلك أصداء ولها ثمن، اللي هو مرزا غلام أحمد القرياني الذي ادعى بأنه نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو تطور دعوته مره، قال انه يعني فقط مجرد المهدي الذي بشر به، ثم قال انه هو المسيح وانه ما في مسيح انزل انه المسيح، ثم تطور ذلك الى انه قال انه نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام بنفي هذه الاحاديث وبتاويل القران. طبعا نفي الاحاديث، الاحاديث الصحيحه كلها والاحاد كشأن كل أهل البدع، والقرآن يظن يؤول معنى، فقال وخاتم النبيين، خاتم هنا بمعنى حلية، حلية النبيين، يعني خاتم الخاتم الذي يلبس، وليس الخاتم من الختم، وإنما الخاتم بما يتختم به، فهو خاتم النبيين، يعني أنه هو يعني في النبيين مثل الخاتم، مثل حلية النبيين، يعني أحلى وأفضل الأنبياء والمرسلين، كل هذا طبعا من التأويل الكذبية. وطبعا المقبولون الذين يدعون يعني انهم انبياء هذا لا ينقربون الى قيام الساعه، هذا وفي عصر الحاضر هناك اكثر من شخص يدعي انه محمد بن عبد الله، انهم ناس موجودين احياء الان وبيرسلوا رسائل عن طريق هذه شبكه الانترنت. انا واحد من الناس الذي ارسل لي رساله تقع في 200 ورقه يخبر ويجزم بانه هو نبي، بل هو محمد بن عبد الله نفسه رجع مره ثانيه وهو المهدي وهو فهذا المقبولون الذين يعني يدعون هذا، يبقى هذا الى يعني قيام الساعه، وهذا ايضا من علامات نبوه النبي صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال ختم النبوه يثبت بالايات وبالاحاديث، وبالنسبه الينا نحن الذين نعيش بعد 1400 و نيف من السنين بعد حياة الرسول عندنا دليل آخر، وهو دليل أنه لم يأتي نبي صادق من ذلك الوقت إلى وقتنا هذا، فهذا دليل على ختم النبوة كذلك، لأن الله ختم النبوة لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الأرض لم تخلو من الأنبياء، ما كانت الأرض تخلو من الأنبياء، حيث يتعاصر أكثر من نبي في وقت واحد. كما قال تبارك وتعالى: ثم ارسلنا رسلنا فترة كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث. الفترة التي كانت فترة فيها يعني لم ياتي فيها انبياء هي الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه اطول فترة، اطول فترة لم ياتي فيها نبي، لانه بين ليس بين عيسى وبين محمد نبي. وهي 540 سنة في هذه السنة الشمسية، ونحو 600 سنة 600 سنة قمرية، 600 سنة قمرية هلالية فقط بين النبي وبين عيسى. الآن نحن في 1400 سنة لم يأتي في هذه الفترة كلها نبي حقيقي يقول بأنه نبي تقوم الأدلة على صدقه وعلى أمانته أنه من الله. وهذا دليل جديد يضاف إلى يعني أدلة القرآن والسنة إلى أنه بالفعل محمد بن عبد الله هو خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني لم يبقى إلا أشراف الساعة التي حدث بها، أشراف الصورة التي حدث بها كثير منها ظهر، وبقي الأشراف الكبرى التي حدث بها، والناس لا شك أنهم في انتظار ذلك. فعقيدة ختم النبوة يعني عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها، ولا شك أنه من اعتقد أن هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي نبي بعد رسول نبي صادق من الله فهو كافر، يكفر بالله تبارك وتعالى، لأن هذا يخالف هذه العقيدة يعني المجمع عليها والتي نص الله تبارك وتعالى عليها ونص عليها يعني رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول إذا وقام الدليل الصحيح من مضي هذا الزمان المتطاول ولم يأتي بعد ذلك يعني رسول حقيقي من الله تبارك وتعالى مؤيد بالوحي والمعجزة، وإنما ظهر كذابون أساقون يظهر الله تبارك وتعالى كذبه، كأنه يعني لا يمكن أن يخلي الله تبارك وتعالى رجل يكذب عليه يترك فلابد يفهم فلابد أن يظهر الله تبارك وتعالى كذبه. وكل من ادعى النبوة استوى على الله، ومن أظلم ممن افترى الله كذب أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء، ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله. فلو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، يعني أن هذا ينكل به من الموت، تنكل به الملائكة لابد يموت موتا كثيرا. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا لا بد أن نفكي الله تبارك وتعالى به وأن يفضح أن يظهر قبيحه، مثل هذا اللطيف الأخلاق هذا من زغلان أحمد هذا مات في أسوأ موت، مات وهو على حاجته في الحمام في أسوأ مكان وفي أسوأ موت، وأظهر الله تبارك وتعالى كذبه في زيت بما أخبرت به زوجته وفضائح هائلة جدا من سيرته لا بد أن يفضح مهما كان. فلابد كل من افترى على الله تبارك وتعالى وادعى نبوة وهو كاذب فيها أن يفتحه الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي هنا في أحد سؤال حلو ها ذكره فيه جمعية من الجمعيات أسست سميت جمعية ختم النبوة، وهؤلاء يعني سبحان الله قيدهم الله تبارك وتعالى بمحاربة هذه الآية، فهذا مقرهم في باكستان المكان الذي ظهر في هذا القدياني، ولهم مقر كذلك أن القديانية أصبحت أكبر مقر لهم، انتقلوا إلى بريطانيا، بريطانيا في إعادة الدولة الاستعمارية الأخيرة هنا قبل ما يجي الأمريكان يصفوا، فتبنت كل حركة يعني تقام الإسلام، فتبنت القديانية كما تبنت قبلها البهائية والبابية هم اليهود، فتبنوها وأصبح لها أكبر مقر لهم في بريطانيا في لندن، ولهم يعني أول ما استخدموا البث الفضائي لدعوتهم ويقيمون ندوات ومحاضرات وكتب ونشر إعلام هائل جدا، بالرغم من أن يعني عددهم يعتبر قليل وأكثر أتباعهم في باكستان، إلا أنهم صوتهم ضخم جدا وخاصة في الأماكن المختلفة. فالشاهد أنه أسست هذه الجمعية وتتبعت من أسست في باكستان، وأقاموا أيضا مقر في لندن كذلك، ويتتبعون وين يروحوا دول يعملوا شيء يروحوا وقلبوا. انا كنت زرتهم في بريطانيا واروني نشاطاتهم، وطبعا كتب القدياني كلها جمعينها وردودهم وعمل يعني مشايخ معي. فمن ضمن هذا العمر طبعا هذا ذكر في يعني فضائح هذا المسمي الملزة هذا غلام احمد، ذكر في المرافعات والخطايا انهم قاموا عليهم دعوة في باكستان، وفي هذه الدعوة مهمة كثيرة، ان هؤلاء يخرجون عن الاسلام، وانه لا يجوز ان يصلوا في مساجد المسلمين، لانهم كانوا يفتحوا مساجد يسموا مكانهم مساجد، وهذا يعملوا مساجد. فأثرت الحكومة الباكستانية في ذلك الوقت قبل حوالي 30 سنة قرار من المحكمة بأن هذه فرقة خارجة عن الإسلام، وأنه لا يجوز لهم أن يدخلوا المساجد، وكان هذا من أعظم الأمور، وإلا كان هذا ممكن أن يصير لهم مثل ما صار الرافضة في بلاد المسلمين كلهم مواقع ومساجد وعمل. فكان هذا شيء عظيم جدا قررت مثل هذا. وفي المرافعات ظهر هذا، في المرافعات ظهر يعني كل هذه الفضائح اللي هي يعني حقيقة مردولة مطبوع هذا تسمى الكتاب، وهؤلاء طبعوا كل ما يتعلق بهذا الأمر، هي جمعية ختم النبوة. بني عبد خالد الصبح قال النبي يا عبدكم حديث أغلبها من قطع لكن منها سناد حديث سعيد المسير يرفع قال من حجر سناد الثقات ونص النفع بعد ما اولا حديث يعني اولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي، هذا يعني حديث صحيح، يعني كان الذي ان يعرض بمثل حديث على هذا النحو مرفوع وليس له اسناد، يعني هذا يعرض معارضه يعني معارضه تضاد مش مجرد مخالفه، فلا ينبغي القبول في يعني بشيء يكون اقل من الثاني على حد. وفي ما في نبي ضيع الوحي، يعني هذا حتى نفس اللفظ يدل على رفاقة المعنى هذا. طيب وهل هو هناك نبي يضيعه قومه؟ افرض ان النبي لم يؤمن به احد، ما ضاع النبي، ادى الرسالة عليه، ما عليك الا البلاء، ما على الرسول الا البلاء، هذا يخالف نص القرآن ويخالف نصوص التي انزل الله تبارك وتعالى بان الانبياء يعني سواء اتبعوهم الناس او ما اتبعوهم الناس ولا بما انفسهم قدرهم شيء، سواء اطاعوا قومه او لم يطعوا قومه. شايفين؟ فالنبي اذا اطاعوا قومه او ما اطاعوا قومه فهو نبي من الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي عرض عليه الانبياء فرايت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه رجلان والنبي وليس معه احد. فهذا النبي الذي ليس معه احد فيراه قومه من البعض، اما هو نبي فهذا هذا لم يكن حديث يعني صحيح، اولا لان يعني متنه يدل على خطا، وطبعا اسناده ليس ما اظن له اسناد يقاوم، وطبعا يخالف الحديث الصحيح يعني ان النبي اخبر بانه ليس بينه وبين عيسى نبي. ثم القرآن الذي يقول يعني أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله على حين فترة من الرسل، وقال لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون،